نواصل في شرح المتن الصرفي الذي هو الأجوبة والأسئلة أو أسئلة وأجوبة في فن الصرف. وين توقفنا؟ سؤال؟ سؤال الثالث؟ الاستمداد يعني؟ نعم. أخذنا الاستمداد، نبدأ في الرابع. ممتاز. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم. ها؟ كيف؟ استمداد النص. ايه. السؤال الثاني. اي نعم. السؤال الثالث. نعم صح. ايوه السؤال الثالث. اخذنا السؤال الثاني. ايوه. السؤال الثالث، من هو واضع علم الصرف؟ من هو واضع علم الصرف؟ شوفوا يا اخوان، العلوم مسائلها، قواعدها، احكامها موجوده عند العرب سليقه وفطره وجبله، فهم كانوا يتكلمون بذلك على الجبله، كما قال الناظم في باب اصول الفقه: أول جامع له في الكتب محمد بن شافع المطلبي، أصول الفقه، أول جامع له في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. يعني قال أن أول من جمع أصول الفقه الشافعي، على خلاف في ذلك تفصيل، ليس هذا محله. طيب، وأما قبل ذلك كان سليقة فيهم، مثاله مثل ما اللغة العربية سليقة في العرب، اللغة العربية سليقة في العرب، مثل الذي للعرب العرب من خليقة، سليقة فيه جبلة. فهذا العلوم، الصرف، النحو، الصرف، البيان، المعاني، البديع، قواعد ذلك، هي فطرة في العرب قديما. ولكن قلت بعد أن انتشر الإسلام، فدخل في الإسلام من ليس عربي اللسان، ليس لسانه عربيا، فيتكلم العجمة، تعلموا لغة العرب لكن لم يتقنوها ذاك الإتقان، فبدأت العجمة تدخل على لسان العرب، بدأت العجمة تدخل على لسان العرب، على اللسان العربي، وعند ذلك بدأ اللحن وبدأ الخطأ يسري، فاحتاج الناس إلى أن تجعل هذه القواعد، كما ذكرنا لكم أول ما بدأنا شرح الأعجب الرومية، قصة بالأسود الدؤلي وغيرها. فكذلك في الصرف احتيج إلى تقرير وتقعيد وتأصيل هذا العلم، فبدأوا في التأليف فيه. نعم. فالوضع هنا هو وضع اصطلاحي، وإلا فالعلم هذا كان متناثرا في عند الناس، موجود قواعده، يعني تستعمل عمليا، ليس علما يعني مستقلا بقواعده وأصوله. قال: واضع علم الصرف هو معاذ بن مسلم الهراء، بتشديد الراء، وقيل بل واضعه هو سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والله أعلم. نعم، هذا الخلاف الذي ورد، يعني قيل أن علي رضي الله عنه أيضا هو الذي أمر بجمع علم الصرف كما أمر بجمع علم النحو، وهذا نقله بعض العلماء كذلك. لكن المشهور أنه من أنه معاذ بن مسلم الهراء، معاذ بن مسلم الهراء يكنى بأبي مسلم، وقيل كنيته أبو علي. والهراء نسبة إلى بيع الثياب الهروية، كان يبيع الثياب الهروية، والثياب الهروية نسبة إلى هرات، مدينة بخراسان، هرات مدينة بخراسان. نعم نعم. طيب وهي الآن في بلد إيران، يعني منطقة هذه. قال المتوفى سنة 87 بعد 100 من الهجرة، هذه سنة الوفاة، وهذا هو الصحيح، توفي سنة 87 و100 من الهجرة. يعني بعضهم ذكر الحملاوي في كتاب شهادة العرف ذكر أنه توفي سنة 90، هذا بعيد، وقيل أنه نقل ذلك من بغية الوعاة وطبقات اللغويين والنحاة، لكن الأول أكثر، وهو أن الوفاة كانت سنة 87 و100 من الهجرة. نعم. من النكت في الرجل معاذ بن مسلم الهراء أنه طال عمره، أنه ماذا؟ طال عمره، حتى أن بعض الناس ضج منه، ضجر من تواجده، فذكر فيه ثلاث أبيات. قال بعضهم: قل لمعاذ إن مررت به قد ضج من طول عمرك الأمد، قل لمعاذ إن مررت به قد ضج، أي إنزاج، قد ضج من طول عمرك الأمد، الزمان أيام منك طال عمرك، يا بكرة يا بكرة حواء، يعني لطول عمره جعله من بكر حواء، أول ولد حواء لطول عمره، يا بكرة حواء كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لبد، فرحا ودعنا فإن غيابك موت وإن شد ركنك الحمد. هذه أبيات قيلت فيه طال عمره رحمه الله تعالى. فهذا أول واضع لعلم الصرح. ثم توالى بعد ذلك التآليف، من مختصرة ومن تآليف في جزء معين أو مسألة معينة، مسائل الصرف ومسائل التصريف وهكذا. السؤال الرابع: ما هو حكم معرفته والاشتغال به؟ قال: هو واجب إسلامي، واجب إسلامي للخروج من ماذا؟ من الواجب الاصطلاحي. فرق بين واجب إسلامي وواجب اصطلاحي، واضح؟ أنت تعمل الآن في شركة، توجد أشياء يجب عليك أن تفعلها، ما حكم فعل هذا؟ يقول واجب، واجب عليك ثمانية تكون عند الشركة، واجب ماذا؟ شرعي ولا اصطلاحي؟ هذا هو الواجب، شرعي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي. هل أوجب عليك الشرع ثمانية تكون في المؤسسة؟ لم يجب عليك، هذا واجب اصطلاحي، واضح؟ طيب، وهل يصير واجبا شرعيا؟ يصير واجب شرعيا بالتبع، لأن المسلمين على شروطه، المسلمين على شروطه، أنت أعطيت شرطك له واتفقتما فالمسلمين على شروطه، واضح؟ ولهذا أحيانا تجدون في كتب أهل العلم وفي الشروح المفصلة يقول هذا واجب اصطلاحي، أو يقول واجب صناعي، واجب صناعي، واضح؟ الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها يجب أن تبدل أليفا، واجب شرعي ولا صناعي؟ صناعي، الصناعة النحوية، الصناعة الصرفية، واضح؟ إذا جاء بعد الألف أو إذا جاء بعد النون الساكنة الياء يجب ماذا؟ يجب الإدغام، في عندنا في التجويد إدغام، واضح؟ هذا واجب، واجب صناعي، صناعة تجويدية، وقد يدخل في الواجب الشرعي. قد نقول واجب شرعي بحكم ماذا؟ على الصحيح، لأنه على الصحيح التجويد حكم الوجوب. لكن بعض الدقائق في علم التجويد والقراءات التي لها علاقة بدقائق علم اللغة قد يقال الواجب فيها هو واجب صناعي، هو واجب صناعي. مثال المد المتصل واجب على الصحيح، لكن كم يمد؟ 4 5 6، هذا التحديد هذا صناعي، ها هذا صناعي، لأن الذي جاءني ابن مسعود أنه يمد للفقراء والمساكين، قال مد، لكن كم؟ أود تجد عند علماء التجويد أو عند علماء القراءات يحددون بألف ونصف، شلمق هذا تحديد صناعي، هذا تحديد صناعي. هنا قوله هنا قال واجب إسلامي شرعي، لماذا؟ لأن تتعلق به دراسات الشرعية، فهم الكتاب وفهم السنة. معناه أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، واضح؟ قد يقول قائل وما الحاجة إليه؟ ها؟ لا يقوم به أحد، يترك فلا يقوم به أحد. طيب القرآن والسنة بلسان ماذا؟ عربي مبين، ولسان العرب فيها مسائل الصرف، فهم الكتاب والسنة يحتاج إلى فهم لغة العرب، فهم لغة العرب يحتاج إلى ضبط مسائل النحو والصرف والبيان والبلاغة والبلاغة. إذن صار من الوسائل المعينة على فهم الكتاب والسنة ضبط ماذا؟ ضبط هذا العلم. طيب فهم الكتاب والسنة بدقائقه وتفصيلاته هذا مما يجب على الأمة في جميع مجموعها، وإن لم يجب في جميعها، فإذا انتهى الأمر إلى أن هذا العلم يجب أن يتعلمه طائفة من الناس. إذا قام به البعض سقط الإثم الباقي. ثم إن أعداء الدين يتربصون بديننا ويتربصون بشريعتنا، فقديما كانت الحروب وكان التصدي للإسلام بالقهر ومحاولة إخماده وقتل أهله وإلى آخره، لكن إلى زمن ليس بالبعيد ذهب ذلك، وصار التعرض للدين وللإسلام بماذا؟ بمحاولة الدخول في تعاليمه لإفساد على الناس، وإن كان هذه البداية بدأت قديما، كما صار الناس إلى التشيع. من أين جاء؟ من إرادة المجوس، ها عبد الله بن سبأ المجوسي، أو يعني اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، كعبد الله كعبد الله بن سبأ الذي أراد أن يفسد على الأمة دينها، فأدخل عليهم التشيع وما فيه من البلايا والطوام. فإذا عندنا في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بماذا؟ بالاستشراق. ما هو الاستشراق؟ الاستشراق هم من ليس على دين الإسلام يدرس الإسلام دراسة أكاديمية مدققة، يأخذ ليسانس في الشريعة وماجستير والدكتوراه ويدرس الشريعة، تجده دكتور متخصص في علم الحديث، متخصص في علم الرجال، متخصص في التفسير، في نوع من أنواع علوم القرآن الناسخ والمنسوخ مكي والمدني وهكذا. ليس قصده الوصول للحق، قصده معرفة هذا الدين، ومن ثم يدخل ما يمكن، ها ما يظنه أو يراه هو المسكين أنها فجوات وثغرات، يقول من ها هنا أدخل، ويدخل على المسلمين ما يجعلهم يشكون في دينهم، يريد أن يشككهم في دينهم، فيزعم أن هذه الآية تعارض هذه الآية، تناقضها، الحديث يعارض الحديث، يقال ناقضه، انظر ماذا قال هنا وانظر ماذا قال هنا، انظروا إلى تصرف نبيكم كيف فعل في حديث كذا وكذا، هو يراه ثغرات لقلة باعه ولسد الحق عن وجهه لأن قصده خبيث، لأن قصده خبيث وهو محاولة تشكيك المسلمين في دينهم. لكن العلماء لهم بالمرصاد، العلماء لهؤلاء المستشرقين بالمرصاد، وهؤلاء المستشرقون ما تركوا شيء تقريبا، يعني يبحثون يهجموا على أي شيء، كلام في علوم القرآن، في التفسير، في القراءات، في التجويد، في قراءة القرآن، في الرسم، في اختلاف القراءات، في اختلاف القراءات في الحروف، يعني في اختلاف المصاحف القرآنية. المصاحف القرآنية، عثمان رضي الله عنه لما بعث المصاحف 5 مصاحف واكتفى بواحد، تلك المصاحف 5 بينها فروق في 40 موضع شككون المسلمين في قرآنه، لكن هي كل قرآن متواتر ثابت. يأتي لك بمصحف يقول انظر هنا وسارعه، والمصحف الآخر سارع ويقول وهو الغني الحميد، الغني الحميد لا يجد هو مثلا، وهكذا في الحديث أيضا، في الفقه، في الحكم الشرعية، في الحدود، في أشياء كثيرة. فإذا لا بد من قيام طائفة من العلماء بهذا الواجب حتى يرد على أهل الاستشراق وعلى أهل الأعداء وعلى من يريد أن يشكك الناس في دينهم، يرد عليه. وتشكيكات هؤلاء مبنية على أمور كثيرة، قد تكون مبنية على أمور عقدية، أمور عقلية، منطقية، على مسائل حديثية، على مسائل فقهية، على مسائل نحوية، صرفية، بلاغية، بيانية، لغوية، معنى اللغة. فكون يوجد من العلماء طائفة تتخصص وتقوم بهذه الواجبات هي التي تتولى الرد على هؤلاء، فيكون حماية الدين، وحماية الدين واجب على الأمة جميعا. ولهذا من اللازم والواجب أن يكون من اهتمام دول الإسلام بهذه العلوم وتسخير من يضبطها لرد هجمات الأعداء. نعم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم، ولكن من يتخصص في علم الشريعة لابد أن يكون على دراية بهذا العلم. من يأمل أن يكون عالما مجتهدا في المسائل في الشريعة لابد أن يكون على دراية بهذا العلم، يعرف مسائل الصرف، لأنها تنبني عليها الدراسات الشرعية، التفسير، شرح الحديث، الاجتهاد في المسائل الفقهية ونحو ذلك. واضح؟ السؤال 5، بماذا يختص علم الصرف من أقسام الكلمة؟ بماذا يختص علم الصرف من أقسام الكلمة؟ تعرفون الكلمة أقسام، ذكرناها أول أجرمية. ها؟ أقسام الكلمة إيش؟ كم؟ ها؟ أقسام الكلمة 3، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. طيب، هل الصرف يدرس هذه 3، الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى، أو يختص ببعضها؟ إنك الله، هذا مقصد السؤال. فقال رحمه الله في الجواب: يختص علم الصرف بالأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، فلا يشمل الأسماء المبنية والأفعال الجامدة ولا الحروف. هذه لا يشملها. ما لا يشمل؟ الأسماء المعربة. يعني ما هو الاسم المعرب؟ الاسم المعرب الذي يقبل تغير حالات أواخر الكلمة بسبب الأثر الذي يجلب عليه، هذا هو المعرب، المعرب الذي يقبل تغير أحوال أواخر الكلم لتغير العوامل الداخل عليه، هذا المعرب. المعرب هو أيضا الذي يتغير حكم آخره لتغير المؤثر. فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وجاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. لكن جاء هؤلاء الطلبة ورأيت هؤلاء الطلبة ومررت بهؤلاء الطلبة، كل حال وقوعه فاعلا أو مفعولا أو مجرورا، تغير ما تغير ما تغير، مبني منازم لحالة واحدة وإن تغيرت العوامل الداخلة، هذا مبني. الاسم المعرب كاسمان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن يعرب وأيضا يقبل التنوين ويقبل الجر، علامة الجر هي الكسر. أما متمكن غير أمكن فلا يدخل التنوين ولا يقبل كسرة الجر إلا إذا أضيف أو دخل عليه الألف واللام، أو أضيف عليه الألف واللام، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الأضيف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الأضيف، فهذا متمكن غير أمكن لكنه معظم. وكذلك لا يقبل التنوين، فلا تقول جاء أحمد ورأيت يزيدا، لا يقبل التنوين. جاء أحمد رأيت أحمد، جاء يزيد رأيت يزيد، مررت بأحمد ومررت بيزيد. أما المتمكن أمكن تقول جاء علي ورأيت عليا ومررت بعلي، هذا المعرض أسماء المعرض. فيخرج ماذا؟ يخرج المبني، الاسم المبني. لماذا مبني؟ لأنه شبه الحرف، الحرف يشبه الحرف، فلازمه البناء، لازم البناء. نعم. ولهذا ماذا قال الناظم؟ قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني هذا الاسم المبني شبه الحرف والحرف مبني، كالشبه الحرفي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقال أصلا. هذه أربعة: الشبه الحرفي والمعنوي والنيابي والافتقاري، واضح؟ والأفعال المتصرفة، الفعل المتصرف. ما هو الفعل المتصرف؟ الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، أو الماضي والمضارع، أو المضارع والأمر، يتصرف، ليس الجامد كأفعال المدح والذم، بئس ونعمة جامدان، ليس فعل جامد. فلا يشمل الأسماء المبنية والأفعال الجامدة ولا الحروف. ولهذا قال ابن مالك في آخر الألفية في باب التصريف: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سماه سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه، الحرف وما يشبه الحرف، هو الاسم المبني بريء من الصرف، لا علاقة له بعلم الصرف، لا يشمله علم الصرف. وما سوى الحرف والاسم المبني، يعني الاسم المعرب والفعل المتصرف، بتصريف حري حري بهذا العلم، يعني فيه هذا العلم. نعم. السؤال السادس: ما مسائل هذا الفن؟ مثل لما تقول. احنا قلنا في الأبيات إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل، يعني العلم مما ينبغي أن تعرفه حتى تتجسد لك صورة كلية لهذا الفن، أن تعرف هذه المبادئ العشرة: ما هو حده، تعريفه، موضوعه، سيدرس ماذا، ثمرته، نسبته، حكمه، واضعه، فضله، واسمه استمداده، ما هي مسائله. فتصير عندك إحاطة كلية جمالية بهذا العلم، تعرف ماذا يدرس. مما ينبغي أن يعرف المسائل. قال: مسائله هي القواعد المذكورة فيه. قواعد ذكرناها في التعريف: علم بقواعد يضرى بها أحوال أبنية الكلمة من حيث الصحة والاعتلال والإبدال وما يتبع ذلك، والتي تتألف منها القواعد المذكورة فيه، والتي تتألف منها من القواعد: كل فعل على وزن فاعل مضارعه يفعل، مضارعه يفعل. كل فعل على وزن فعل، فعل حلقي العين أو اللام، يعني عينه حرف حلق أو لام حرف حلق، مضارعه يفعل. إلى غيره. الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، الواو إذا سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء، الياء إذا سكنت وضم ما قبلها قلبت واوا، وهكذا قواعد كثيرة. مثل قولهم: الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، ونحو ذلك. نعم. وكذلك قواعد أخرى وهي ماذا؟ كثيرة في هذا الفن. فهذه هي مقاصده أو مسائله. نعم. طيب، السؤال السابع: قال: ما هي الحرية التي توزن الكلمة؟ قبل ذلك نتم شو اسمه المبادئ. مبادئ كل فن عشرة: الحد أخذناه، والموضوع أخذناه، الثمرة أخذناه، نسبته ليس بعد، وحكمه أخذناه، نسبته وفضله ما زال أخذناه، والواضع أخذناه، والاسم أخذناه، والاسم الاستمداد أخذناه، حكم الشارع أخذناه، مسائل أخذناه. فبقي ماذا؟ بقية النسبة والفضل، فضله ونسبته واسمه أيضا. هذا حتى نتم المبادئ العشرة. يعني اجعل هذه ماذا؟ من الزوائد، زوائد التلميذ على الشيخ، أو كالذيل، سموها الذيل، ذيل عليه تلميذه. إن شاء الله. طيب، الفضل، فضله على كل. أثناء شرح التعريف وذكر الثمرة ذكرنا شيئا من فضل هذا العلم، علم الصرف. لكن من الكلام الذي ذكره بعض العلماء أئمة في هذا الفن في علم اللغة، الإمام ابن فارس. ابن فارس جبل في اللغة، قال في كتابه فقه اللغة، قال: وأما التصريف فمن فاته علمه فاته المعظم، لأننا نقول وجد وهي كلمة واحدة مبهمة، فإذا صرفت أفصحت، يعني أفصحت عن المقصود، فقلت في المال وجدا وفي الضالة وجدانا وفي الغضب موجدة وفي الحزن وجدا. فالكلمة واحدة، لكن ما الذي تقصده؟ تقصد أنك لك مال، أو قد وجدت ضالتك، أو أن بك غضب أو حزن؟ كيف نعرف بالمصدر؟ فنقول في مصدر: من وجد، من كان ذا مال وجدا، صاحب وجد، ومن وجد الله ضالته نقول في وجدانا، وإذا كان غضب نقول فلان له موجد على فلان، وجد عليه. والحزن نقول به الوجد، أي الحزن. فهذا مما يشير إلى فضل هذا العلم، إلى فضل هذا العلم. وأما نسبته فهو من العلوم الشرعية، هو من العلوم الشرعية أو علوم الشريعة، أو هو نسبته إلى العلوم الأخرى الاستقلالية له قواعده، وإن كان بين العلوم في الغالب ارتباط. واسمه علم الصرف، اسمه علم الصرف، بعض العلماء يسميه التصريف، ولكن بعضهم له أنواع من أو كلام في التفريق بين الصرف والتصريف. فنجد مثلا التفتزاني يقول رحمه الله: الأفضل تسميته بالتصريف، لأن فيه تصريفات كثيرة، فالمناسب لفظ يدل على المبالغة والكثرة. في تصريف كثير: المصدر، فعل ماضي والمضارع والأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، مصدر المرة، مصدر الهيئة، مصدر الميمي، المصادر، ثلاثي، الرباعي، المجرد، المزيد، اسم المبالغة، اسم الآلة، اسم المفعولين، كثير. فتصاريف كثيرة، فالأفضل نسميه التصريف دلالة على كثرة التصريف. تفضل. وقال التهانوي في كشاف اصطلاح الفنون: الصرف والتصريف مترادفان عند المتأخرين، وما حكاه سيبويه، وعلى ما حكاه سيبويه. فالتصريف جزء من الصرف، وعلى ما حكاه سيبويه التصريف جزء من الصرف الذي هو جزء من أجزاء النحو. واضح؟ عند المتأخرين بمعنى واحد، لكن على ما حكاه سيبويه لا، الصرف جزء من التصريف، جزء من الصرف، والصرف جزء من النحو. وذكر ابن الحاجب أن التصريف جزء من أجزاء النحو، والمقصود بالتصريف هنا أن تبني من الكلمة الواحدة بناء لم تبنه العرب، لكن على وزن ما بنته، لكن على وزن ما بنته العرب، ثم تدخل على تلك الكلمة الأبنية الأخرى على وفق قياس أبنية العرب، أبنية العرب. هذا هو التصريف، يعني تأخذ كلمة وتصرفها على أنواع من الأوزان، على وزن فاعل ووزن فاعل ووزن فاعول وفاعل ومفعول ومفعل ومفعل وفعال وأفعلة وأفعل وأفعال وفعالات وهكذا، تصرفها على هذه الأوزان وتخضعها للقواعد. إذا جاءت قواعد الإعلال تعل، إذا جاءت قواعد الإبدال تبدل، إذا لم تكن هناك هذه القواعد فتعمل على الوزن المطلق وهكذا. نعم. والإكثار من هذا يعني فيه دربة على إتقان هذا الفن. نعم. طيب، والمتأخرون يقولون التصريف كذلك علم بأبنية الكلمة وما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك، يعني قليل من معنى الصرف. نعم. لكن يمكن أن يقال أن التصريف له معنيان، معنى عملي ومعنى علمي. فالمعنى العملي هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، تأخذ أصل واحد وتحوله إلى أمثلة مختلفة كما ذكرنا سابقا، تجعله على وزن الفعل والفاعل والمفعول والمصدر ومصدر المرة والميم والهيئة واسم المبالغ واسم الآلة وهل المجر. فهذا التصريف العملي، كتب ويكتب وكاتب ومكتوب وكتابة وكتب وكتاب ومكتب ومكتبة ومكتوب ونحو ذلك، ومكتب ومكتب ومكتتب إلى غيره، أوزان كثيرة. وأما المعنى العلمي فهو الذي عرفوا به الصرف، علم بأصول يعرف بها أحوال بناء الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء، يعني من حيث الصحة والإعلال وغيرها. أو يقال علم يبحث فيه عن كلمة من حيث ما يعرض لها من صحة واعتلال وإبدال، فهو قريب من علم الصرف. نعم. نكتفي بهذا ونقف عند السؤال السابع. قائمة الأخوات لم تأتيني. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لي فيه اقتراحان، الأول بالنسبة لرمضان، يعني بعض الإخوة اتصل علي قال إذا كان نكمل الدراسة في رمضان، فشوف ماذا تقترحون، موافقة أو لا. والأمر الثاني، هل نأخذ متن من المتون الفقهية في باب الصيام؟ العام الماضي أخذنا تلقين، أخذنا التلقين، لا فحلقة العصر أخذنا التلقين، لم يحضر أخذ الحلقة. سنة الترمذي أخذنا المغرب العشاء، كان المفترض العام هذا نأخذ السنة النسائي لكن ضاق الوقت، لكن نحن نأخذ الفجر يوم السبت بداية المجتهد، لكن بدنا من حلقة العصر أخذنا التلقين. فالآن إن شاء الله يكون نأخذ متن آخر ونتوقف عن هذه الدروس عن العمدة سلم الوصول. المتن الصرف يبقى، توقف عن العمدة وسلم الوصول، باقي كم من ثلاثاء على رمضان؟ اثنين، ثلاثين. يعني ليش كتاب المعونة في مذهب عالم المدينة طويل شوي، لأنه أخذنا المرة الماضية التلقين عام الماضي، فنرتقي إلى المعونة، لكن طويل مباحثه، طويل شوي. على كل الأسبوع الجاي يكون عندكم خبر إن شاء الله. قبل الأسبوع الجاي إذا أخذنا المعونة نوجد لكم المطبوعة كي تجوا تلقاها إن شاء الله تعالى. فإذا أمران هذا رمضان رمضان شوفوا إيش رأيكم وجاوبونا الأسبوع الجاي. والصيام نبدأ الأسبوع الجاي إن شاء الله لعله إذا كان المعونة ما يكفيش الوقت باش نكملوها في مجلسين لطولها نشوفه مثل آخر إن شاء الله نشوفه مثل آخر إن شاء الله تعالى. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.